بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن إحنا ما نخليش نفسنا عرضة لأي حد يعبث في الجماعة، وأي شيء ممكن نتنازل عنه في سبيل إن إحنا نحافظ على جماعتنا متماسكة، أن تكون هذه الجماعة متماسكة بغض النظر عن أي قضية من القضايا، سواء كان قضية رئاسية أو قضية دستورية أو غير ذلك من القضايا. طالما أن الجماعة متماسكة سيكون هناك خير كبير جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن هناك ركائز لابد من اعتبارها في بناء الجماعة المسلمة. الجماعة المسلمة لها ركائز تقوم عليها، وهي خمسة ركائز بيّنها الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، فقال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذه الآيات من سورة آل عمران بيّنت الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة الإسلامية أو الجماعة المسلمة. الجماعة المسلمة دي جماعة مرحلة بين المراحل الضعف ومراحل التمكين، مرحلة وسط بين مرحلة الضعف وهي مرحلة الاستضعاف وبين مرحلة التمكين. المرحلة دي بنعمل فيها ايه؟ المرحلة دي طبعا ما فيش خلافة، ما فيش إمارة إسلامية، ما فيش حكم إسلامي، فبتغيب واجبات بغياب الإمام. الإمام المفترض هو اللي يقيم الجمعة، هو اللي يقيم الجماعة، هو اللي يقضي بين الناس، هو اللي يعلن الجهاد على الكفار، هو اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هو اللي بيجمع الزكاة ويوزعها، ده الإمام. طب الإمام مش موجود، نعطل الواجبات ولا تكون هناك جماعة تقيم هذه الواجبات التي غابت بغياب الإمام؟ يبقى إحنا هنقيم الجمعة، هنعمل جماعتنا، والجماعة دي هي هتنظم الخطابة في المساجد وتعين إمام لكل مسجد يصلي بالناس. دي وظيفة مين يا جماعة؟ وظيفة مين إنه يعين إمام في كل مسجد يصلي بالناس؟ وظيفة الإمام. طب الإمام غاب، مين يعمل كده؟ لابد من وجود جماعة، هذه الجماعة تقوم بتنظيم هذا الأمر، تقوم بتنظيم هذا الأمر. يبقى الجماعة دي بتقوم بإحياء الواجبات التي ماتت بغياب الإمام، ومنها تنظيم الإمامة في المساجد، الخطابة في المساجد، تنظيم صلاة العيد، جمع الزكاة وتوزيعها على الفقراء، غير ذلك من الأمور، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كل ده بيتم بأمر الإمام. طب الإمام مش موجود، الجماعة دي تبقى موجود. الجهود الفردية مش هتنفع، يعني الجهود الفردية مش هتنفع. يعني احنا عندنا كدعوة سلفية عندنا 2000 مسجد في اسكندرية لوحدها، واحنا بنشتغل في 27 محافظة. يعني عندنا كم مسجد في 27 محافظة؟ اسكندرية لوحدها احنا عندنا فيها 2000 مسجد، 2000 مسجد بننظم فيهم امامة وخطابة ودروس بعد الصلوات وندوات ودروس اسبوعية ومجلات حائط ومجلات توزع في الاحياء وعندنا نشرات وعندنا كذا، كل هذا هذه الأمور سيديهات بتوزع على الناس لتعليمهم، وغيرها إقامة الأسواق الخيرية، رعاية الأرامل والأيتام، رعاية الصبيان في سن الصلة وهو في نظام الطلائع، رعاية الشباب في الجامعة، رعاية العمال والفلاحين وغيرهم من القطاعات المجتمع. الأمر ده كله بتقيمه مين؟ ممكن فرد يعمله؟ ممكن فرد يجي يعمله؟ شيخ كبير هيجي يدي درس، الناس هتلتف حواليه وبتحبه وبتأيده وبتتلف وتبوس راسه وتشله الجزمة وكل حاجة، أما شيء طيب. طب ايه بعد كده؟ الناس دي هتعمل ايه؟ هتروح تنام في بيوتها؟ الناس دي هتروح بعد ما الشيخ قال الدرس واتبسطوا جدا وماشوا وكسروا العربية وهم ماشيين وراه علشان الشيخ جه، وبعد ما الشيخ ماشي راحوا فين هم؟ راحوا بيوتهم ناموا خلاص، مفيش ما بعده. انما جماعتنا احنا مش جماعة ان احنا هتيجي الشيخ تشله الجزمة، لا، ده الشيخ بيجي بيقول الدرس وبعدين بيتابع بعد كده في عمل هنا كان مفروض يتعمل، في كذا، في ارامل، في ايتام، في دعوة، في سوق خيري هيتعمل، في معرض دولي هيتعمل، في نظام لمساعدة الدول المحتاجة لمساعدتنا من حولنا، مشروع أمة واحدة ده اللي احنا بدأناه بغزة، بعدين بعد غزة جه موضوع ليبيا، بعد ليبيا جه موضوع الصومال، بعد الصومال النهاردة احنا في سوريا في مشروع أمة واحدة، ملايين بتجمع وتذهب إلى هؤلاء الناس. يعني احنا مش بنشتغل في اللي احنا في المسجد بتاعنا ده في عزبة البحر، ولا بنشتغل في 2000 مسجد في اسكندرية، ولا بنشتغل في 27 محافظة، احنا كمان بنشتغل في 12 دولة افريقية. احنا عندنا وفود دعوية بتسافر اسبوعيا لهذه الدول، اقامة مراكز دعوية واقامة مساجد وحفر ابار في هذه الدول وتقديم مساعدات وإقامة مستشفيات ميدانية في هذه المساجد، وعمل دعوات لغير المسلمين من الوثنيين والنصارى، أسلم في بنين الشهر اللي فاتت على أيدي الجولة السلفية اللي راحت 4000 واحد شهر في شهر واحد 4000 راحت، أول دفعة من الدعاة سافرت إلى بنين أسلم فيها 2000، والدفعة اللي جت بعديها أسلم فيها 2000. إحنا بنشتغل في السودان شغل كل الشغل، واتفاق مع الحكومة السودانية إن السودان مفتوحة للدعوة السلفية، تفعل ما تشاء من الدعوة فيها، وبنسعى إلى تكوين حزب سلفي في السودان وفي ليبيا، تكوين حزب سلفي أيضا في داخل ليبيا. هناك دعاء، هناك ناس بييجوا من الدول دي كلها، زي ما احنا بنينا دعوتنا ايام ما كان الامر ده، ايام ما كانت الدنيا مقفولة كلها وكان علينا ضغوط وارهاب واضطهاد وتعذيب وسجن على قيادة الدعوة، كانت الدعوة مش ثابتة. انتوا ممكن ما تكونوش حاسين، احنا كنا بنبني الدعوة في 27 محافظة، كنا بنجيب الناس ونأجر لها شقق ويقعدوا 4 سنين يتعلموا ويرجعوا لبلادهم ويبعتوا دفعة تانية، لغاية ما عملنا دعوة في 27 محافظة أيام القهر، أيام القهر. هذا لا يستطيع فرد من الأفراد، ده لابد تكون هناك جماعة منظمة هي التي تستطيع فعل هذا. لما جاءت الثورة ورحنا المحافظات لقينا مئات الآلاف من السلفيين في كل محافظة، طلعنا الجبال والوديان والسهول، لو دخلت بحر تطلع منه واحد سلام. ليه؟ لان هذا شغل منظم، شغل جماعة، مش شغل فردي، مش شغل واحد شبعان قاعد على السرير يقول لك انا اختار فلان والدعوة لما اختارتش انا خالف انها تشقع الدعوة. فما تنشقع الدعوة، انت الخسران مش الدعوة اللي خسرت. الدعوة ستبقى قوية. الشجرة يا جماعة لما بتتهز بيقع منها ايه؟ الاوراق اليابسة غير الصالحة، لكن تبقى الأوراق الخضراء متماسكة في الشجرة، لن يسقط من هذه الشجرة إلا الأوراق الجافة اليابسة غير الصالح، وسيبقى الصالح فيها في هذه الشجرة. هذا لا يخوفنا إن واحد يقول أننا نشق على الدعوة، هذا هدم لكيان، هذا الكيان يعمل في، مش بنعمل في اسكندرية ولا بنعمل في مصر كلها ولا بنعمل في الدول المجاورة، لكن أبعد من ذلك بكثير. لدينا مراكز في أوروبا ولدينا مراكز إسلامية تابعة لنا في أمريكا، ونحن نتواصل مع هذه المراكز لكي نقيم دعوة عالمية احنا عينينا مش على مصر، احنا عينينا على إقامة خلافة إسلامية كبيرة، نعلم أنها ستأخذ وقتا طويلا، لكن نحن نضع اللبنات الأساسية، نحن نحدث تعاون مع ماليزيا مع اندونيسيا مع الدول المتحررة من الاتحاد السوفيتي. وانتوا لو شفتوا احنا عندنا معاهد هنا لغير الناطقين بالعربية، بنعد دعاة يرجعون الى بلادهم لكي يقيموا دين الله سبحانه وتعالى. عندنا آلاف من الجمهوريات المتحررة في الاتحاد السوفيتي بيتعلموا هنا عندنا وبيرجعوا لبلادهم. واحد فيهم في دولة قرغيزستان اسمه عبد الشكور متعلم هنا على أيدينا، صار النهاردة مستشار رئيس الجمهورية ونائب المفتي، وهو عميد الجامعة الإسلامية بقرغيزستان، وده طالب من الطلبة اللي تعلموا هنا وحملوا المنهج. الكتب اللي انتوا بتدرسوها في المساجد عندنا هي المنهج اللي بيدرس في هذه الدول، سواء كان في طاجيكستان، تركمانستان، في بخارة، في تشقند، في قرغيزستان، في داغستان، في غيرها من البلاد، هي البلاد. هناك في اندونيسيا جزر كاملة تدرس كتب المشايخ، كتب المشايخ تدرس في الجامعات في اندونيسيا وماليزيا والمغرب، كتب مشايخ دعوة الإسكندرية تدرس في هذه الأماكن. هذه الإخوة دعوتنا موجودة في ماليزيا، موجودة في أندونيسيا، موجودة في باكستان، موجودة في الهند، موجودة في كل الدول الآسيوية، كمان لنا مراكز في أوروبا، مراكز في أمريكا. احنا مش بنشتغل في عزبة ولا بنشتغل في مسجد ولا بنشتغل في حي ولا في شارع، لو احنا فرادة هل نستطيع ان نعمل مثل هذا العمل الضخم؟ ممكن احنا رغم قلة الامكانيات ورغم قلة تعاونكم معنا، يعني احنا ما فيش اصلا يعني قدر كبير من التعاون من الافراد، الافراد يجدون النقد فقط، يعني احنا نريد تعاون جدي من الافراد، ان كل واحد يتحمل مسؤوليته، لان العمل كبير، العمل مش ان احنا رئيس الجمهورية ولا الدستور ولا غيره، هو ده الشغل قضية اكبر من كده بكتير، القضية اقامة خلافة اسلامية على الارض تشتمل على حتى استعادة دول الاسلام التي سقطت منا. هذا الامر محتاج افراد ولا محتاج جماعة؟ هل فرد ممكن يقيم هذه الاشياء مهما بلغ الفرد ده؟ فرد ده بيروح يدي درس ويمشي، بيخطب خطبة ويمشي، الناس معجبين وصوته حلو وواعظ وشاعر وتمام التمام، بس ايه ما بعده؟ هل هذا يقيم دولة؟ هل هذا كافي لإقامة هذه الدولة؟ هذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا من خلال جماعة. فبنقول إن ربنا سبحانه وتعالى بين لنا الركائز الأساسية لبناء الجماعة المسلمة، ودي الركائز دي موجودة في الآيات اللي أنا قرأتها. الآية الأولى وهي المنهج الرباني هو أساس الجماعة المسلمة، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يبقى المنهج هو آيات الله والرسول، الرسول وفي وجوده يبقى الرسول بشخصه، طب الرسول بعد غيابه يبقى السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى المنهج الرباني الذي ينبغي أن تكون عليه الجماعة هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الفايدة بقى أن احنا نكون منهجنا رباني؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى المنهج ده فايدته أنه منهج معصوم، واللي هيتمسك بيه هيكتسب العصمة، اللي هيتمسك بهذا المنهج هيكتسب العصمة اللي هي عصمة المنهج، ان يبقى معصوم من الخطأ. لما انا اخذ بكلام الله واخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هذا الكلام معصوم، يبقى هذا الكلام معصوم، وهذا يؤدي الى عصمة الايه، هذا موجود في عصمة المنهج. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم، يبقى هذا قد جنبه الله الضلالة والغي والانحراف لانه هدى الى صراط المستقيم. الصراط المستقيم ده هو الصراط الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خط مستقيما ومن حوله خطوطا معوجة، وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبين ربنا سبحانه بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الصراط السوي المستقيم هو الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، هو الطريق الأوحد الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، بقية الطرق سراب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إن كل الطرق سراب، الطريق الحقيقي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة في الجماعة هي المنهج الرباني، إن احنا لازم نرجع للسلف الصالح، لازم نرجع للمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لازم نرجع للكتاب والسنة. ما ينفعش يا جماعة نتصرف بالهوى، لأن ما ينفعش نتصرف بالهوى. احنا حصلت لنا نازلة مثلا محتاجين نختار الرئيس، أول حاجة إن احنا نعمل ايه في زمن الفتنة؟ الفتنة دي عبارة عن صورة ضبابية لا يستطيع الإنسان أن يرى الصورة الحقيقية فيها. هذه فتنة تصبح الرؤية فيها رؤية يعني إما أن تكون منعدمة وإما أن تكون الرؤية ضبابية بحيث لا يستطيع تمييز الصورة الحقيقية منها. في هذه الحالة إحنا نعمل إيه؟ إذا كنا مش قادرين نشوف بعين الرأس يبقى عايزين عين البصيرة. عين البصيرة دي موجودة عند العلماء، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإحنا يبقى المفترض علينا إن إحنا لما تحصل نازلة أول حاجة نلتف خلف العلماء، نلتف حول العلماء، نسأل العلماء. العلماء بيتمتعوا بإيه؟ العلماء بيتمتعوا بعلم وبيتمتعوا بخبرة وبيتمتعوا بتجربة. يبقى عندهم علم وعندهم خبرة وعندهم تجربة. طب أنت اللي اخترت، عندك هذا، عندك علم بالأحكام الشرعية، عندك علم بالواقع، عندك علم بالمصالح والمفاسد، عندك علم بفقه الأولويات، عندك علم بفقه المآل. انت عندك العلوم دي علشان تقدر تختار. انت بتقول انا اخترت المرشح ده، انت تعرفه، انت تعرف تاريخه، انت تعرف القضايا اللي هو متبنيها، انت تعرف ايه عنه. طب تعرف ايه عن المرشحين التانيين عشان ميزته عليهم؟ ايه اللي تعرفه؟ ايه السلبيات والايجابيات اللي عندك؟ احنا علشان نصل الى هذا، علشان نصل الى رأي سديد صحيح، اول شيء عملناه ان احنا بعتنا للمرشحين للرئاسة وجبناهم واحد واحد وقعدنا معاه. كل واحد عليه عندنا ملف من الاول مجمعين له اقواله اللي هو كتبها في الجرائد، الكلمات اللي قالها واللي منشورة على الانترنت، اليوتيوب اللي منشور له على الانترنت، الكتب اللي ألفها والكلام اللي اتكلموا في هذا. يبقى التصور ده موجود في ملف، وبنسأله القضايا، كل القضايا. لما بيجي يتكلم كلام غير اللي احنا نعرفه عنه بنقول له لا، ده انت قلت يوم كذا كذا ويوم كذا كذا ويوم كذا كذا، في جريدة كذا قلت كذا، وفي كتابك بتاع كذا قلت كذا، هنا في تناقض لابد انت تجيبنا عليه. اذا احنا بنناقشه في كل قضاياه جملة عن كل مرشح، واحنا بنسأله بنحاول نستفسر ومسجل بالصوت والصورة. حازم صلاح ابو اسماعيل قابلناه 4 مرات، 28 ساعة قعدنا معاه واحنا بنستفصل منه عن كل القضايا. قعدنا مع الدكتور العو 10 ساعات، الدكتور ابو العينين، الدكتور ابو الفتوح قعدنا معاه 3 ساعات، لان هو وجدنا ان هو المعلومات اللي موجودة ما هياش كتير اللي احنا نقدر ناخدها منه، وان الموضوع قد يكون خارج الحسابات. قعدنا مع الدكتور ابو الفتوح، قعدنا مع باسم خفاجي، قعدنا مع المهندس خيرت الشاطر، وقعدنا مع غيره الدكتور عبدالله الاشعر وغيره من الناس اللي هم بيقولوا انهم مرشحين اسلاميين او انهم فعلا مرشحين اسلاميين او واخدين التصور الاسلامي او عندهم مشروع اسلامي عايزين يطبقوه. قعدنا معاه. طب بعد ما قعدنا معاهم قعدنا مع القوة الإسلامية الموجودة في المجتمع، قابلنا الإخوان المسلمين وقعدنا معاهم، قعدنا مع الجمعيات الشرعية، قعدنا مع جماعات أنصار السنة المحمدية، قعدنا مع دعوة الحق، قعدنا مع مجلس الشورى لحرية الإصلاح، قعدنا مع الأزهر، قعدنا مع المفتي، قعدنا مع الصوفية، قعدنا مع الأشراف، كل القوى اللي هي بتقول اسلاميه، سواء اسلاميه ملتزمه او اسلاميه عندها شيء من الانحراف، لكن هي قوى موجوده تدعي انها اسلاميه. جلسنا مع كل هذه القوى، كذلك مع الاجهزه اللي موجوده في الدوله سواء المجلس العسكري او غيره علشان نستشف. قابلنا وفود من الكونجرس الامريكي، من السفاره الامريكيه، من وزاره الخارجيه، من السويد، من النرويج، من المانيا، من ايطاليا، من فرنسا، من اسيا، من ماليزيا، من اندونيسيا، من الهند. قعدنا مع هذه الوفود، سافرت وفود من عندنا الى مجلس التعاون الاوروبي، سافروا الى السودان، الى ماليزيا، الى اندونيسيا، علشان نعرف ايه اللي بيدور في الخارج، ايه اللي بيدور، ايه تصورهم لما يجي مرشح اسلامي. سافرنا الى تركيا ايضا، وحاولنا نستفيد من السياسة التركية، ليس من المشروع التركي لأن احنا مسابقينه بكتير جدا إسلاميا، مسابقينه بكتير جدا، لكن السياسة التركية حاولنا نستفيد منها. احنا كل ده عملناه، وبعدين قابلنا اخواننا اللي موجودين في المجالس النيابية وغيرها علشان نعرف عن ماذا يدور في كواليس السياسة في دول الخليج، وماذا سيفعلون اذا برز مرشح اسلامي او نجح مرشح اسلامي، علشان نكون فكرة عن الواقع اللي موجود، عن المصالح والمفاسد اللي ممكن تحصل. كل ده انت عملته وانت قاعد على السرير بتقول انا هنشق عن الجماعة وانا اخترت فلان، انت عملت اصلا ده عشان تكون هذه الفكرة. المشكلة مش مشكلة ان انت تقول ان الامر ده صح، الامر ده صح بس انت لو عملته ايه اللي هيحصل؟ هيحصل الغلط، الغلط ده لما هيحصل هيبقى اكبر من الصح بتاعك ولا اصغر منه ولا مساوي له. ده فقه تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد ابراهيم ولا جعلت لها بابان ولا ألصقتها بالارض وغير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المصلحة كانت ان النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة ويبنيها على قاعدة ابراهيم، بس ما عملش لانه في شيء ممكن يترتب على هذا ايضا في الاختيار احنا ممكن نختار الانسب مش الامثل، لانه الانسب وممكن يكون صفاته اقل لكن هو اللي يعبر بينا المرحلة، لانه ممكن لو احنا عبرنا بالامثل ان احنا نتعثر ونتعرقل وممكن يفشل المشروع الاسلامي كله. واحنا بنستحضر في ذلك قصة الخضر مع موسى، قال لما خرق السفينة قال له موسى عليه السلام أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، أنكر عليه فعله لما خرق السفينة. لكن الخضر قال لموسى في تفسير هذا وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. يبقى السفينة معيبة ولا مش معيبة؟ صارت صارت معيبة، ليست السفينة المثالية التي كانت معيبة. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وراءهم هنا يعني أمامهم، وكان وراءهم يعني أمامهم ملك كان بيأخذ يأخذ السفن الصالحة ليقاتل بها. فلو أنها صارت هذه السفينة بغير أن ينزع منها شيء أو يخرقها كان الملك هياخذ السفينة كلها. طب إحنا نعبر المرحلة بسفينة فيها عيب ولا بدون سفينة؟ يبقى إذن ممكن إحنا نختار الأمثل يفشل المشروع الإسلامي كله، يفشل المشروع الإسلامي كله، بدل ما إحنا نستدرج عدونا واحدة واحدة الأعداء يتكالبون علينا. إذا كان هذا هو الصورة المثالية هي اللي تجرت من الأول وممكن يفشل المشروع الإسلامي كله. يبقى إذن إحنا بنتكلم على إن إحنا بنختار الأنسب وليس الأمثل. يقول لك أصل الرجل ده صاحب دين وراجل على ديانة وبيتكلم على تطبيق الشريعة وكلامه كله كويس، كلامه كله كويس، كلامه بيقع مننا موقع وكلامه لسنة اللي بيتكلم هو لسنة، بس ايه الموضوع ده؟ لو انتوا جالكوا انتوا دلوقتي اولادنا هنوديهم الحضانة الصبح لقينا المدرسة بعتلنا واحد شيخ الاسلام مفيش حد على ايمان وتقى غيره بس ما بيعرفش يسوق وجاي ياخد عيالنا هنديهم له؟ وجالنا واحد اقل منه ديانة ويجيد القيادة هنركبهم معاه ولا مش هنركبهم معاه؟ الشيء الوحيد ان خير من استأجرت القوي الامين. ما ينفعش طير يا جماعة يطير بجناح واحد، ينفع الطير يطير بجناح واحد؟ لازم يبقى ليه جناحين، الجناح الاول القوة وهو القدرة على ادارة ما يكلف به من اعمال، والامانة هي الديانة. لما يجي واحد عنده ديانة بس ما نقولش انه ينفع، ولو واحد عنده قدرة بس ما نقولش انه ينفع، لا بد يكون عنده قدرة وديانة. لا ده مستوى الديانة عنده اقل بس ناجح في المادتين. لو واحد دخل يمتحن في مادتين وجاب في مادة الدرجة النهائية والتانية ما جابش فيها 50% ناجح؟ يبقى الراجل وراجل جاد دخل في المادتين وجاب في دي 51% ودي 51% ناجح ولا مش ناجح؟ يبقى احنا لابد ندور على وجود كل الصفات الموجودة التي تتخطى درجة النجاح دون ان تصل بنا الى المثالية في جانب والضعف في الجانب والضعف في الجانب الاخر، لانه قادر وما عندوش قدرة على الادارة. اما ان هو هيصطدم بالاخرين ويلبسنا في الحيطة ويضيع المشروع الاسلامي كله، واما ان هيسلم نفسه لغيره ويقول لهم مشوني زي ما انتوا عايزين انا مش فاهم حاجة. والحالتين ايه؟ بؤس. الحالة دي بؤس، والحالة دي ايه؟ والحالة دي بؤس. احنا عايزين واحد عنده ديانة ايوه وعنده قدرة على الادارة. عشان كده احنا بنبص في هذه الصفات. انت بصيت من هذه الزوايا لما جيت تختار واخترت لنفسك وعملت نفسك يعني الراجل العاقل الوحيد في المجتمع، ان انت هل فكرت هذا التفكير؟ هل كان عندك هذه المعلومات؟ انت عندك هذه المعلومات كلها عن هذه القضية؟ هنقول لا، يبقى انت ما كانش لك ان تختار، وانت بتشوف جماعتك وهي بتسعى لك انها تختار لك الطريق. مين بيتكلم؟ الاختيار الانسب. وهي احنا بنبذل الجهد ليه؟ طب ما هو احنا في سعة وعايزين الجماعة تبقى، نقول لهم يا جماعة اختاروا اللي انتوا عايزين، كل واحد يختار الموشح اللي هو عايزه، فض دماغنا مش كده؟ لكن دي امانة. ما ينفعش واحد يعول ناس وبعدين يضيعهم. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ان الله سائل كل راع عما استرعاه. يبقى اذا هناك مسؤوليه على القياده انها تختار. احنا في النهايه هنختار الاختيار الانسب وهنقول للناس والله احنا اخترنا لكم فلان وفلان وفلان. انا حاجي معاك ورا الستاره واشوفك انت علمت لمين، انا هعمل لك امتحان بعديها واقول لك انت علمت لمين، انا هفصلك من الدعوه لو انت اخترت غير اختياري. بس انت هتحاسب عند الله سبحانه وتعالى ان انت بتهدم كيان، بتهدم المشروع الاسلامي، لان المشروع الاسلامي لا يقوم الا على قوم. يبقى عندنا الركيزه الاولى في الجماعه، في بناء الجماعه وفي بناء الدوله الاسلاميه، هي ان يكون المنهج ربانيا. المنهج الرباني هو المستقى من الكتاب والسنه، من كتاب ربنا ومن سنه نبينا صلى الله عليه واله وسلم. نيجي في الركيزه الثانيه اللي هي الايه اللي بعدها، وهي في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دي الركيزه الثانيه ايه؟ الجماعه لابد ان تقوم على الايمان والعمل الصالح. لابد بعد المنهج الرباني ان يكون في ايمان وعمل صالح، ايمان بالمنهج ده وعمل صالح متوافق مع هذا المنهج، لانه لو لم يكن هذا ما تبقاش في جماعه مسلمه، ما تبقاش في دوله اسلاميه لو خلت من الايمان ومن العمل الصالح. اذا لابد ان يكون هناك ايمان وعمل صالح، وان الايمان والعمل الصالح ده يستمر من المحيا حتى الممات، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يبقى لابد ان يكون في ديمومه لهذا الايمان وهذا العمل الصالح في ظل الجماعه المسلمه او في ظل الدوله الاسلاميه من المحيا حتى الممات. لابد ان يكون هذا الامر موجود. ليه؟ لان الايمان والعمل الصالح هو المخرج من كل ازمه ومن كل فتنه بالنسبه لاهل الايمان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هنلاقي ان الهدايه عند الاختلاف تكون لاهل الايمان. اذا الهدايه الى الصراط المستقيم برضه هتبقى زي ما هي في المنهج، هتبقى في الايمان والعمل الصالح. كما قال الله عز وجل فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط المستقيم. شوف هنا هدى مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. يبقى احنا في الامر الاول المنهج هيعمل لنا عصمه، اللي هي عصمه المنهج هيدينا هدايه، هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه هدايه. الهدايه دي اللي هي هتخرجنا من الايه؟ من الانحراف، من الزلل، من الشطط، من الضلال، من الغي. كل ده هنخرج منه لما هيبقى في ايمان وعمل صالح. الايمان والعمل الصالح ده موافق للمنهج الاولاني اللي هو المنهج الرباني. القضيه الثالثه اللي هي قضيه الاخوه في الله والتماسك الجماعي، هي الاخوه في الله والتماسك الجماعي، وهي في قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تفرقوا، هذه اذا الامه لازم تعمل من خلال ايه؟ جماعه. ما ينفعش الامه تعمل من خلال الفرقة، لأن الفرقة ضعف وفشل، الفرقة ضعف وفشل. تأبى العصي إن اجتمعنا تكسرة، وإذا تفرقت تكسرت أحادة، يعني ممكن تمسك كل عصاية تكسرها. الجماعة زي الحيطة دي بالظبط، قبل الحيطة دي ما تتبنى كانت عبارة عن طوب، طوب متفرق. لو نزلت عربية الطوب هنجيب طفل صغير ونقول له كسر الطوب ده كله، هيمسك كل طوبة يخبطها في الأرض كده تتكسر، يبقى يكسر لنا عربية الطوب كلها اللي بنت الجدار ده. طب نقوم احنا كلنا دلوقتي نزق الجدار ده، ممكن نوقعه؟ ليه؟ لأنه يشد بعضه بعضا، لما يشد بعضه بعضا صار قويا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصود. قال وحدانا، ربنا هنا قال وحدانا ان كل واحد يروح يقاتل لوحده. احنا جاي اسرائيل كلهم لا ما نقاتلش مع بعضينا، انا ما اعملش عمل جماعه، اروح اقاتل لوحدي، يصطادونا واحد واحد لما يموتوا الامه كلها. لكن لو روحنا احنا صف واحد يبقى نستطيع دفع هذا الامر. اما تكون في صخره يا جماعه سقطت امام باب المسجد وسدت الباب وعايزين ندفعها، بنقول احنا لا احنا ما نعملش عمل جماعه، كل واحد يشتغل لوحده. طب تندفع ازاي اذا كانت ما تندفعش الا بجهدنا كلنا هذه الصخره؟ فكل واحد يوم يزق مش هتندفع الا اذا اجتمعنا عليها. اذا الامور الصعبه والكبيره التي هي تؤدي الى تمكين دين الله عز وجل في الارض ما ينفعش فيها الجهد الفردي، لابد ان يكون هناك جهد جماعي، لابد ان تكون جماعه منظمه هي التي تدير هذا العمل، وهي التي تستطيع ان تدفع الاخطار عن الجماعه المسلمه. الجماعه القويه هي التي تستطيع دفع الاخطار عن الجماعه المسلمه. يبقى القضية الثالثة هي قضية التماسك، وهي في قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ذكر النعمة مرتين، ذكر هنا النعمة مرتين، إن ربنا ألف بين القلوب، وهنا تعالى لما امتن علينا امتن إنه ألف بين إيه؟ قلوبنا. يبقى ما ينفعش تبقى معايا بجسمك وانت بتنخر في الدعوة عشان تهدها، ما ينفعش تبقى معايا بجسمك وقلبك مع غيري، ما ينفعش هذا الأمر في الجماعة لأن هذا يهدمها. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا لا يصلح، هذا شغل نفاق. إنما أنت لابد أن تكون معي قلبا وقالبا في بناء هذا العمل الضخم الإسلامي بإعادة بناء الدولة الإسلامية، إيجاد الخلافة الإسلامية. لابد أن نتكاتف جميعا، لابد أن نتماسك، لابد أن يكون هناك وحدة في القيادة، لابد أن يكون هناك كما سيأتي السمع والطاعة في هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون، خلي بالك الهداية ماشية معانا، ان احنا علشان نهتدي من الانحراف من الضلال من الغي لازم نمشي على الركائز دي، لازم نمشي على هذه الركائز علشان نخرج من هذا الامر. يبقى الركيزة الثالثة هو تماسك الجماعة، هو أن نكون في جماعة واحدة، أن ننتظم في عمل واحد، أن تكون يدي في يدك، أن نقف صفا متراصا، أن يشد بعضنا بعضا. هذا هو الأمر. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأخوة في الله أوثق عرى الإيمان، فقال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وسبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتمع في اجتماع على الله سبحانه وتعالى، هذا الاجتماع ما ينفعش فيه الفرق. يبقى الركيزة الثالثة هي تماسك الجماعة، والركيزة الرابعة هي الشورى. الركيزة الرابعة هي الشورى، بس عايزين نفهم الشورى صح، عايزين نفهم الشورى صح. احنا لما نيجي نتشاور يبقى لازم نتشاور مع الناس اللي بتفهم في القضية. يقولك انتوا استشرتوا كل الاخوة في كل المساجد عشان تاخد القرار، هو كل الاخوة عندهم معلومات عن القضية بحيث انه يستطيع ان يدلي برأي صحيح؟ ها؟ إذن لابد أن احنا لما نيجي نتشاور بنتشاور مع مين؟ مع أهل الحل والعقد، مع الناس اللي يحلوا ويربطوا بالمعنى البلدي، اللي يحلوا إيه؟ ويربط. الناس اللي عندها علم وعندها معلومات وعندها معلومات. ولذلك احنا في مجلس شورى، عندنا مجلس شورى الدعوة مكون من 213 واحد موزعين توزيع جغرافي على الجمهورية كلها. احنا بعتنا وجبناهم شاورناهم، شاورنا العلماء الآخرين، جلسنا معاهم أكثر من جلسة. حضر في الجلسة الشيخ محمد حسان، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ محمد سعد، الشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ ممدوح جابر، الشيخ محمد عبد السلام، نشأة أحمد، حسن أبو الأشبال، الشيخ سيد العفاني، الشيخ عبد الله شاكر، الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وغيره من المشايخ، الشيخ وحيد بالي، الشيخ أبو الحسن المقربي بتاع اليمن، وغيره من المشايخ كانوا حاضرين هذه الاجتماعات التشاورية اللي احنا بنطرح على اخواننا حتى اللي مش من جماعتنا، اللي هم بينتظموا معنا بفكر واحد لكن مش في جماعتنا، بنطرح عليهم بنقول لهم اشيروا علينا في موضوع كذا كذا كذا كذا، تقولوا في ايه كذا، كل واحد بيطرح وجهة نظره بيتكلم، احنا بنطرح. وطرحنا على مجلس الشورى بتاعنا، جمعنا اعضاء مجلس الشعب والشورى بتاعنا وقعدنا معاهم في القاهرة في فندق في القاهرة، طرحنا عليهم الموضوع نقولوا الاراء بتاعتنا. احنا بنطرح على كل الناس ان لا نريد ان نستأثر برأي، لكن نريد ان نشاور من له القدرة على المشاورة. ما تقوليش تعالى شاور الناس اللي في الجامع، لان مين عنده اصلا معلومات علشان يقدر يجلي في هذه القضية؟ مين اللي عنده معلومات عشان يجلي في هذه القضية؟ لكن نحن نقبل كل الاقتراحات والشكاوى اللي ممكن تقدم من الافراد وننظر فيها. لكن عند المشاورة لا نستطيع أن نشاور الناس كلهم، لا نستطيع أن نشاور الناس كلهم. ما تقوليش شاور العشرة مليون بتوعك، كل واحد واحد شوفوا عايز ايه يتحقق له مقرب، او ان احنا نعمل استطلاع رأي فيطلع غلط، لانه اذا كان هذا غير مبني على علم يبقى لازم هتطلع النتيجة غلط. لو انا جيت لك مسألة رياضية اعطيتك معطيات خطأ، اعطيتك معطيات خطأ او كان عندك معطيات خطأ، هل النتيجة هتطلع صح؟ لا يمكن تكون صحيحة. وبالتالي انت ما تجيش في الشورى تقول لي شاور الناس كلهم، لازم نعرف ايه هي الشورى وشاورهم في الامر، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله، فاذا عزمت فتوكل على الله. طب احنا عندنا مجلس ادارة مكون من 16 عضو مجلس ادارة بتطرح عليهم القضايا، الستاشر دول عندهم المعلومات كلها عن كل الكلام اللي انا قلته لكم، الستاشر عضو دول اللي موجودين. طرحنا ده كمان على اعضاء مجلس الشورى، وطرحنا ده على اعضاء مجلس الشعب والشورى بتوعنا على اساس ناخد منهم الاراء. احنا في النهاية بنقعد معاهم، احنا هنقول لهم يا جماعة احنا اخترنا لكم فلان، مجلس الشورى هيحصل فيه تصويت، كل واحد فينا بصوت، عضو مجلس الإدارة بصوت، عضو مجلس الأمناء بصوت، عضو مجلس الشورى بصوت، كل واحد فينا بصوت. النتيجة النهائية اللي هتطلع لمرشح أيا كان هنعتمد هذه النتيجة، هنعتمد هذه النتيجة. إذا ليس هناك استئثار من مجلس الإدارة بإصدار قرار، وليس عندنا محاباة لمرشح على مرشح، نحن نريد المصلحة العامة، نريد المصلحة العامة للبلاد وللعباد، حتى لو كانت ضد مصلحتنا الشخصية، لكن احنا نريد المصلحة للعباد والبلاد. الشورى داخلة في الآية دي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا يقتضي أن يتشاور الناس فيما بينهم ثم يتفقون على رأي. الرأي ده مش في كل الأحوال بيكون بالإجماع، مش في كل الأحوال بيكون بالإجماع. ما تجيش تقول لي طب ما الشيخ فلان مخالف وبيرشح فلان الفلاني، طب ما ده موجود، ما فيش حاجة اسمها إجماع، بس لما يصدر قرار الإدارة يمشي على الكل. احنا عندنا 16 عضو في مجلس الإدارة، لو 9 رشح واحد و7 رشح واحد تاني يبقى كلام مين اللي هيمشي؟ كلام 9، وهيمشي على 7 والسبعة يخضعوا للقرار، والسبعة أعضاء مجلس إدارة. لازم يبقى في آلية في اتخاذ القرار، احنا لازم نتعود ان في نظام موجود محترم لازم نحترمه كلنا، ان في آلية في اتخاذ القرار. احنا بنسعى ان يكون ده اللي هو بيتعمل في مجلس الإدارة موجود في مجلس القطار، وده موجود عندنا في قطاعنا. احنا بنتخذ القرار بالأغلبية الأصوات، لما بيجد جديد بنطرح على الأعضاء على رؤساء المناطق الموجودين ونوابهم، بنطرح عليهم القرار وبناخد عليه تصويت، والرئيس رئيس القطاع بصوت زي صوت زي أي واحد فيهم. احنا بنقول ان الاحياء لازم يبقى فيها مجالس ادارات، وايضا القرارات اللي تتخذ في الاحياء لابد ان تكون باغلبيه الاصوات، ولابد يكون في صوره بينهم، والقرار الصادر في الاخر يخرج باغلبيه الاصوات. ومجلس المسجد ايضا لابد يكون في مجلس في المسجد، والقرارات الخاصه بالمسجد لابد ان تصدر باغلبيه الاصوات في داخل المسجد. الامر ده علشان يبقى فيه اريحيه، ما تجيش تقول لي اصل ده فيه تحيز لفلان او تحيز لعلان، لا، ده كل واحد بيدلي بصوته، كل واحد بيدلي بصوته، وفي النهايه الاغلبيه هي اللي بتسود، ما عندناش نوع من التحيز. حتى في عزل واحد او في اضافه واحد بيبقى فيه تصويت. ليه بنعمل كده؟ علشان ما يجيش امام المسجد واحد مش عاجبه يروح فصله من مجلس الاداره، لا، ما ينفعش، لازم نقعد مع الاعضاء كلهم ويطرح عليهم القضيه وهم يتخذوا القرار بالاغلبيه. علشان كده نمنع ان يكون في تعنت مع الافراد، مع افراد الدعوه السلفيه، وده اللي احنا بنطرحه في الشورى. يبقى في جانب في الشورى احنا كلنا بنتشاور فيه، وفي جوانب في الشورى بنشاور فيهم اللي عنده معلومات عن هذه القضيه علشان نخرج براي صحيح، مش نشاور اي حد، لكن بنشاور اللي عنده معلومات في هذه القضيه عشان نخرج احنا بامر صحيح. واحد يقول لك يعني احنا مثلا هنهمش او هنهمل او حاجات زي كده، الكلام ده غلط مش صحيح. انا لما يجي واحد ياخد رايي في قضيه زراعيه ولا في قضيه اقتصاديه وانا ادلي برايي، ابقى خائن للامه، انا ابقى خائن للامه وخائن للجماعه، لان انا بدي رايي في حاجه ما اعرفش فيها. يعني أي اصعب شيء ان تكون في الشيء بغير علم، يعني دي من اصعب الامور، ان انت تتكلم في قضيه بغير علم. لان انا لما تيجي تستشيرني في قضيه اقتصاديه اقول لك ما اعرفش، اسال اختصاص. ان قضيه زراعيه اقول لك اسال اهل الاختصاص. تيجي تقول لي انا اروي القمح كم مره، اقول لك ارويه سته تموته. هذا الكلام يعني اذا كان انا عندي معلومات هندلي بيها، ما عنديش معلومات اقول والله ما عنديش، ما اقدرش ابدي رايي في هذه القضيه. ولذلك احنا بنشوف اهل الاختصاص بنستشيرهم في هذه القضيه. يبقى الركيزه الرابعه هي الشورى، وامرهم شورى بينهم، وامرهم شورى بينهم. بس بعد الشورى مين هيتخذ القرار؟ الاداره هي اللي هتتخذ القرار، لقول الله تعالى وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. يبقى مين اللي عزم هنا؟ القائد، الرئيس، الحاكم، هو اللي ايه اللي اذا عزم فيمضي الى ما جعله الله سبحانه وتعالى له. ده الركيزه بقى. الركيزه الخامسه هي إقامة الواجبات. يبقى هنقول الصلاة، هنؤتي الزكاة، هننهى بالروح، هننهى عن المنكر، هنشيع الإيمان بالمجتمع، هنحارب الفواحش والمنكرات. ده لازم، دي ركيزة خامسة في المجتمع. لو ما قامتش الركيزة الخامسة دي الجماعة هتهلك. ليه؟ لأن بعد إقامة الواجبات تؤدي إلى نزول العذاب من قبل تعالى. لذلك جاءت الآية اللي بعدها إيه؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يبقى أيتها الجماعة لابد أن تقيمي هذه الفروض، لابد أن تقيمي هذه الفروض، المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن إحنا لو ما قمناش بهذه الفروض إيه اللي هيحصل؟ هيتنزل العذاب من قبل الله سبحانه وتعالى. كما قال حافظ ابن كثير في تفسير قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، قال إن العذاب إذا نزل من قبل الله فإنه لا يفرق بين مؤمن وكافر ولا بر وفاجر ولا صالح وطالح، وإنما يعم الجميع بالعقاب ثم يبعثون على نياتهم بعد ذلك. لكن العذاب ينزل يعم الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروا أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. يبقى العذاب حينزل إيه؟ عام. وحديث السفينة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فشربنا من تحتنا ولم نؤذي من فوقنا، فرآهم الذين في أعلى السفينة فلو تركوهم وشأنهم لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم ومنعوهم من فعلهم هذا لنجوا ونجوا جميعا. يبقى إحنا في المجتمع راكبين في السفينة ومعنا ناس تانيين، ومعانا ناس تانيين، احنا صالحين لكن ناس تانيين فاسدين، لو سبناهم يفسدوا في السفينه تغرق، لما تغرق هتغرق الناس دول وتسيبنا احنا ولا هنغرقوا كلنا؟ يبقى لابد الجماعة المسلمة تقيم الايه؟ الواجبات. يبقى عندنا دي الركيزة الخمس. يبقى الركيزة الاولى ربانية المنهج، الركيزة الثانية الايمان والعمل الصالح، الركيزة الثالثة الجماعة والتماسك الجماعي، والركيزة الرابعة الشورى، والركيزة الخامسة القيام بواجبات بواجبات الدين. هذه الركيزة الخامسة علشان تقوم هذه الجماعة. فهنلاقي بعد ذلك الآيات تأتي في التحذير بقى من مخالفة هذه الركائز. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك عذاب عظيم. يبقى لو في فرقة وخلاف يبقى في عذاب عظيم. العذاب العظيم ده ممكن يبقى في الدنيا، ممكن يبقى في الآخرة، إن ممكن يهلكنا ربنا سبحانه وتعالى إذا تفرقنا واختلفنا. حدثت الفرقة، حدث الاختلاف، يحدث الفشل، لقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هنلاقي العذاب هنا أيضا، العذاب هذا يدل على العقوبة على هذا الفشل، العقوبة على هذا الفشل. فقال ولا قول ربنا سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. تفرقوا واختلفوا، التفرق والاختلاف ده بينشأ أول ما ينشأ عن الجهل، أول ما ينشأ عن الجهل، وينشأ أكثر إذا تصدر الجهل، إذا تصدر الجهل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء، وإنما ينزعه بقبض العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا في دين الله بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى هيحدث الضلال، هيحدث بسبب ايه؟ ان اناس اتصدروا لا يعلمون. النهاردة واحد عنده بيقول شعر كويس بقى شيخ، واحد بيوعز كويس عنده قدرة على الخطابة بقى شيخ وعالم، والناس تروحته وهو ما عندوش اصلا ارضية فقهية، ما عندوش ارضية علمية شرعية، هو غايته انه يجيد الوعظ والارشاد. فهذا الامر صار الشاعر عالم، وصار الواعظ عالم، وصار الراجل اللي بيطلع على المنبر يقول حكايات بقى عالم، والناس بقت ترجع لده، وده هيحدث الايه؟ يحدث التشتت الفكري. لانه اذا تكلم الجاهل، اذا تكلم الجاهل كثر الخلاف، اذا تكلم الجاهل كثر الايه؟ الخلاف. اول ما الجاهل يكلمه هيحصل خلاف، لكن العلماء لو تكلموا لن يحدث هذا الخلاف، يحدث هذا الخلاف. تعال مش هيصح، لانه غيره ان يكون خلاف سائر، أن يقول ألا يسعنا إذا اختلفنا كما قال الإمام الشافعي لما قاب الرجل كان اختلف معه فأمسك يده وقال ألا يسعنا إذا اختلفنا أن نكون إخوانا، يعني تفضل الإخوة موجودة لنا حتى لو اختلفنا. وحنلاقي الأمر ده الإمام الشافعي رحمه الله مع الخلاف الكبير جدا مع المذهب الحنفي لما راح الكوفة عند محمد بن الحسن، محمد الحسن أحسن ضيافته، ولما جه يغادر الكوفة أعطاه نصف ماله مع اختلاف المذهب. لما راح للإمام مالك ومذهب الشافعي خلاف مالك، لكن هو تلميذ الإمام مالك، أعطاه الإمام مالك أيضا نصف ماله، أعطاه نصف ماله وهو رجع إلى الحجاز، وكان يحسن ضيافته ويدنيه ويقربه ويجلسه في مجلسه رغم وجود الخلاف في المسائل الفقهية. هذا الكلام. الليث بن سعد فقيه أهل مصر، في خلاف بينه وبين فقه الشافعية، في خلاف بينه وبين فقه المالكية، ومع ذلك كان يتعلم، كان أخذ الموطأ عن الشافعي، إمام الليث أخذ الموطأ عن الشافعي، وكان يعرف مالك قبله، وكان ينفق على إمام مالك، الليث بن سعد، عبد الله بن المبارك كان ينفق على الفضيل بن عياض وغيره من العلماء. إذن هذا الأمر مع وجود الخلاف المذهبي، لكن كانت الأخوة موجودة. لكن الجاهل إذا اختلف معك في مسألة يعلنها حرب شعواء، زي ما تشايفين على النت إن الناس بيأيدوا مرشح معين بيشتمونا ليل نهار دون أن نكون منا كلمة واحدة. واحد كاتب بيقول إن السلفيين لا يريدون حاكما مسلما، وإنما يريدون حاكما يضربهم بالجزم لأنهم لا تستقر أن نفسيتهم إلا بهذا، لأنهم يعني عاشوا على ذلك ولن يرضوا بذلك بديلا. واحد تاني بيقول إن السلفيين لا يحبون حاكما مسلما، لكن يريدون حاكما كافرا لا يخرجون عليه ويتحملون أداه، فلو جاءهم حتى حاكم مسلم سيضايقونه حتى يخرجونه عن دينه حتى يؤذيهم ويصبروا على أداه ولا يخرجوا عليه. هذا الكلام صار عن علم ولا عن جهل؟ ها؟ يأتي مثلا واحد يقول لك الذي لا يرشح فلان الفلاني آثم، أو ألا لعنة الله على من لم يرشح فلان مثلا. طب هل في وحي أصلا بترشيح فلان يقوم اللي ما يرشحوش يبقى ملعون؟ هذا الكلام كلام إرهاب فكري، استخدام الآيات والأحاديث في غير محلها لتنزل على هوى معين، كلام لا يصلح أن يقال. سب وشتم على المشايخ كلهم بسبب ان هم لم احنا لا قلنا فلان ولا علان، احنا لا قلنا نرشح فلان ولا ما نرشحش فلان، هذا لم يصدق. احنا قلنا سننتظر حتى اغلاق باب الطعون لنعلم من بقي من المرشحين، ثم نختار انسبهم لهذه المرحلة ونقول للناس اختاروا فلان، وهذا هو الذي علينا والذي سنلقى الله سبحانه وتعالى به. لن نحابي في ذلك احدا مهما كان الامر ومهما كان الضغوط والارهاب الفكري، لكن هل يصلح ان يكون هذا هو الحوار الإسلامي بين المسلمين؟ هذه الكلمة يعني لما تيجي تحطها جنب كلمة الشافعية يقول ما نظرت أحد إلا وددت أن الله جعل الحق على لسانه، لما تيجي تحط الكلام ده مع أن يقول له ألا يسعنا إذا اختلفنا أن نكون إخوانا أن نبقى إخوانا، يعني أما تيجي تحط الكلام العلماء ده مع كلام الجهل دول تلاقي فيه بون شاسع. إذا الجاهل عندما يتكلم يكون يعني هناك خلاف كبير جدا ونصب حرب غير موجودة بيننا وبين فلان الفلان، بعدين واحد يطلع يقول لي كلنا حازمون. يعني ايه كلنا حازمون؟ يعني ايه كلنا حازمون؟ هذا تعصب مقيت، هذه حزبية مقيتة، ان كلنا مسلمين وحازم واحد زي اخوانه المرشحين، واحد زيهم منهم، واحد منهم، فيش حاجة اسمها كلنا حازمون. وبعدين لك حازم لازم دي حاجب كلمة دي يعني واجب، مين قال انه هو واجب؟ واجب بايه؟ واجب شرعي؟ واجب بوحي؟ بالكتاب بالسنة؟ هذه كلها كلمات من جهلة تؤدي الى ايه؟ الى ايقاع العداوة بين افراد الجماعة المسلم، بين افراد الدولة الاسلامية، بين افراد المجتمع المسلم، تؤدي الى تشرذم الصف الاسلامي، تؤدي الى ضياع المشروع الاسلامي كله. ما يحصل شرذمة في الأصوات هيحصل إيه؟ هيحصل إن العلماني هيحصل على أكثر الأصوات هو اللي ينجح، وبالتالي إحنا نكون خسرنا مشروعنا اللي إحنا بذلنا فيه الجهد الكبير، وبدأت الشمس تشرق وإحنا بننتظر إن الشمس تعلو وتملأ الدنيا نورا، فإذا به من يأتي يطفئها هذه الشمس مرة ثانية. ليه؟ بهذه الغباوة، يعني هذا النوع من الغباوة والغشم وقلة العلم. لا يمكن أن يكون هناك إنسان عنده من العلوم ما العلوم الشرعية ما يجعله يتكلم بهذه الكيفية. لو انتوا دخلتوا على الفيسبوك ولا تويتر ولا حتى المواقع هتلاقوا كلام لينا احنا بنرد على حد شتمنا، هتلاقوا كلام لينا احنا بنشتم حد، احنا بنعتدي على حد. دوروا كده في كل مواقع التواصل الاجتماعي، لو لقيتوا كلمة مننا احنا بنرد على حد شتمنا ولا بنشتم حد، هذا فلماذا هذا الغباء؟ هذا الغباء لأنهم يريدون هدم هذه الدعوة الكبيرة، لأن هذه الدعوة هم مش هم بس، الدعوة دي لما قامت يعني طبعا انتوا عارفين بدايتها، الدعوة دي قامت أول ما قامت كان فيها ثلاث أفراد، كان الشيخ محمد والشيخ سعيد والشيخ محمد عبد الفتاح أبو دريس، والشيخ أحمد فريد كان في السجن في هذا الوقت وكان محكوم عليه بسنة ونص لأنه كان دخل ضابط احتياطي ورفض حلق لحيته فعزل إلى رتبة عسكري على الريف، وبعدين قدم للمحاكمة، حكمت عليه المحكمة بسنة ونص قضاها في السجن الحربي. فكان في هذه الفترة فترة الانفصال كان الثلاثة دول هم بيشكلوا الدعوة السلفية بس ثلاث أفراد، ولما طلع الشيخ أحمد بقى الرابع، وبعدين انضم من الصف الثاني إليهم الشيخ ياسر والشيخ أحمد حطيبة، بقوا ستة أفراد بيقودوا هذه الدعوة. مسجدنا اللي كنا بنصلي فيه عبارة عن مسجد كان 3 في 6 اللي هو مسجد عباد الرحمن، أوضة كده 3 في 6 بنصلي فيها القيام وبنصلي العيد وبنصلي الأوقات والدروس وكل حاجة في 3 في 6 دي، لأن الأفراد كانوا قليلين. أنشأنا مدرسة سميناها المدرسة السلفية، بدأت تجمع الأفراد القليلين دول وتعمل لهم منهج. درست الرسائل بتاع شيخ الإسلام تيمية، رسالة العبودية في الإسلام، رسالة التبوكية، رسالة التدمرية، الفتوى الحموية الكبرى، تحذير السجن من اتخاذ القبور مساجد، التوسل والوسيلة، رسالة في التصوير للشيخ ابن باز. عملت منهج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، الأحكام الجنائز للشيخ الألباني، يعني بعض العلوم المتفرقة اللي هي يقدر يبني بسرعة مع حفظ شيء يسير من القرآن عشان نعمل داعية بسرعة، يعني داعية بسرعة يشتغل، لأن الدعوة دي كانت انفصلت وبقت نشأة. بدأت الدعوة دي بعد 4 سنين بقى عندنا 300 مسجد ببركة هذا المنهج، بركة هؤلاء المشايخ وصدقهم مع الله سبحانه وتعالى. بعد 3 سنين بـ4 سنين بقى عندنا 300 مسجد في اسكندرية لوحدها. بعدين بدأنا ننتقل من اسكندرية إلى المحافظات، دخلنا البحيرة، دخلنا مطروح، دخلنا الغربية الدقهلية وغيرها الشرقية، بدأنا ندخل إلى هذه المحافظات، بقى عندنا أيضا شغل في بقية المحافظات. بعد كده تحولت الدعوة السلفية، بدأت تصدر مؤلفات للسلفيين عشان يستعين بها الناس. نزل كتاب في سلسلة اسمها سلفون يحدثون، ناس كبار قوي اللي يعرفوا السلسلة دي، لما نزل فيها فتاوى شيخ الإسلام 137 مجلد ب37 جنيه، كانت بتنزل مجلد مجلد، تدفع جنيه في دميس بتاع الشيخ محمد تستلم الجزء في الخميس اللي بعده، وتدفع جنيه تاني عشان يتكتب اسمك تيجي تاني في الخميس اللي بعد تستلم الجزء التاني، كل خميس تستلم جزء من الأجزاء 37 جزء في تهوى شيخ الإسلام. كتاب أضاء البيان نزل ب9 جنيه، كنت تستلم جزء برضه تدفع جنيه تستلم جزء، والجمعة جاية الخميس اللي بعده في درس الشيخ محمد تستلم الجزء التاني. روائع البيان للصابوني في تفسير آيات الأحكام أيضا كان مجلدين، كان بيتباع ب2 جنيه. كتاب أحكام الجنائز للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، رسالة الاتباع لشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نزل كتاب اسمه كتاب الأموال لأبي عبيد الله القاسم بن سلام، أيضا نزل كتاب الإيمان لأبو بكر بن أبي شيبة، نزل كتب كثيرة جدا في هذه السلسلة. زمن بعيد طبعا وذاكرة ضعيفة، لكن ذكرت لكم بعضها. هذه السلسلة نزلت أيام المدرسة، تسعت الدعوة، تحولت المدرسة إلى دعوة، أنشأت معهد الفرقان، وبدأنا نعمل مراكز إسلامية في خارج مصر، في أوروبا وفي أمريكا. كان عندنا مركز في اليونان، عندنا مركز في إيطاليا، وعندنا مركز في ألمانيا، ومركز في إنجلترا، وفي أمريكا كان في مراكز إسلامية في أمريكا وفي كندا. بدأنا نشتغل أيضا في دول الخليج، بسافر إلى قطر والإمارات والكويت، وبدأت دعوة يعني تتبلور الفكرة بتاعتها، وبدأت تنتشر في داخل مصر. بقينا نشتغل لغاية آخر حاجة كان عندنا المنيا، لأن الجماعة الإسلامية كانت مسيطرة على الصعيد، ودخل صدام مسلح مع الجماعة الإسلامية، قفل الطريق ده، ما بقاش حد يقدر يروح الصعيد، بقينا نجيب الصعيد عندنا علشان يشتغل، بقينا نجيبهم ونعمل لهم الجرلوسة ونعلمهم ويأكلوا ويشربوا ويناموا ويتعلموا عشان يرجعوا لبلادهم. ما دخلنا السجن كانوا قابضين على قضايا سلفيين، كلهم سلفيين تبع اسكندرية. هؤلاء لم يروا العلماء أبدا في حياتهم، العلماء اسكندرية ما شافوهمش، هم ما شافوهمش إلا في السجن. لما دخلوا السجن قالوا احنا مش عايزين نطلع من السجن إلا لما المشايخ يطلعوا، احنا صدقنا ما قابلنا المشايخ. كان جماعات جاية من الأقصر، من أسوان، من السويس، من المنصورة، من غيرها، شباب عمره ما شاف المشايخ، لكن اتربى على أيدي الطلبة اللي كانوا بيتعلموا في اسكندرية ورجعوا لبلادهم. فده الأمر ده عمل الشغل الكبير اللي انتوا شايفينه. الدعوة دي يعني بدأت يعني صغيرة، لكن ببركة المنهج، بركة الاجتماع، ببركة التآلف، يعني قراراتها كلها جماعية من أول نشأتها إلى من هذا، وذلك فيها بركة وتسديد من الله سبحانه وتعالى، واتخذ القرارات في أصعب المواقف. الحمد لله استطاعت أن تجتاز بأتباعها هذا الطريق المليء بالألغام إلى أن تصل بهم إلى هذا اليوم دون أن تعرض أفراد هؤلاء للسجن أو التعذيب أو غيره، وإنما تعرضت الكافة فقط لهذا. ولذلك نقول إن هناك فرق بين التصرف الفردي والتصرف الجماعي. التصرف الفردي ممكن واحد يتصرف خير، ممكن يقول النهاردة هرشح فلان، وبعد ساعة يقول لا مش هرشح فلان، هرشح فلان، يسعى ومحدش يقول له انت قلت كده ليه، احنا كجماعة ما نقدرش، احنا عندنا 10 مليون واحد. اما اقول لهم اختار فلان وبعدين بعد ساعة اقول لهم لا بلاش ده ناخده ده، انا باخد وقت طويل عشان اقنعهم، بقول لهم ليه اخترت فلان ده وليه ما اخترتش غيره، وعلشان اقنع هؤلاء باخد وقت طويل. طب بعديها بعد ما اقنعهم اقول لهم لا تعالوا ارجعوا نختاروا فلان الثاني، عايز اقنعهم ان الاختيار الاول غلط الاول وبعدين اقنعهم بالاختيار الثاني انه صح. ما ينفعش انا ابقى طالع نازل، ما ينفعش ابقى طالع نازل مع جماعه ما اقدرش ابقى طالع نازل. انا لازم اتريث واتمهل عشان لما اتخذ القرار ما ترجعش عنه. يبقى انا بقول لهم هذا الاختيار وده يبقى الاختيار ده قمه الاجتهاد. التصرف الفردي ما ينفعش التصرف الجماعي. واحد ممكن يلبس حزام ناس يروح يفجر نفسه، لكن ممكن جماعه تفجر نفسها؟ ممكن جماعه تنتحر؟ لا مش ممكن. انما الفرد ممكن يعمل اللي هو عايزه، مسؤوليته على نفسه، هو مسؤول عن نفسه لا يعني هو مسؤول عنه. لكن لما يكون انت مسؤول عن الناس يبقى ما تغرفش بيهم. انا لما اكون متاجر بمالي خلاص هخش صفقه راحت يا مات احط فيها فلوسي كلها واقول دي ممكن لو ضابط معايا هتجيب اضعاف اضعاف المال، واما انها ما تضربش وتروح الفلوس كلها، ده فلوسي اعمل فيها كده. لكن لما اكون بشتغل بفلوس الناس يبقى لازم اشتغل في تجاره امنه ولو حققت اقل الارباح، ولو حققت الطريق اقل الارباح. فان الطريق البطيء الامن خير من السريع الايه الغير امن، غير من الطريق السريع الغير امن. يبقى انا لما بقود جماعه لازم امشي بيهم في طريق امن. الطريق الامن ده ممكن يبقى بطيء وممكن ما يحققش كل اللي انا عايزه، بس النهايه هيحقق لي نتائج انا ممكن ما حصلهاش في الطريق الايه، ممكن ما اخسر كل شيء في الطريق السريع، ممكن اخسر كل شيء في الطريق المتهور والمندفع. ولذلك اللي بيقود جماعه غير اللي بيبقى مسؤول عن نفسه. ممكن شيخ يطلع يخطب خطبه عصاء ويقول لك زي ما هو عايز، بعد الجمعه الجايه يرجع عن الكلام ده. واحنا شفنا مشايخ ايام الثوره، احنا قلنا مش هنخرج في الثوره، فضلنا لغايه ما خلصت الثوره قلنا مش هنخرج. خرجنا في الميادين الاخرى، رحنا المحافظات وجمعنا الناس وقعدنا معاهم وعملنا مؤتمرات كان بيحضرها من 50 ل 100 الف في كل المحافظات. ما رحناش التحرير بس رحنا المحافظات. احنا مش بيقول ان احنا خرجنا، احنا خرجنا، لكن خرجنا المحافظات، خرجنا لين كملنا نجمع ابنائنا نحتضنهم ونجمعهم في المحافظات. خرجنا الى كل المحافظات قبل تنحي الرئيس البائد، قبل ما يتنحى احنا كنا كل المحافظات، رحنا جميع المحافظات. اليوم اللي اتنحى فيه انا كنت راجع من مطروح، وكنا في مؤتمر كبير في مطروح. رحنا بني سويف والمنيا ورحنا العريش وراح ورحنا النوبه تحت في الجنوب والاقصر واسوان وكل واسيوط وسوهاج والفيوم، كل المحافظات رحناها وجمعنا ناس وعدنا وكلمناهم في كل القرايه. اذا احنا الغيري لما قلنا احنا مش هننزل تحرير فضلنا لغايه دلوقتي نقول احنا مش قلنا مش هننزل تحرير، ولو عاد الموضوع تاني مش هينزل تحرير برضه في هذا الوقت. ليه؟ لان كان هذا قرارا صائبا، خفنا على سوى انها توقف، لانه لو ظهر فيها الاسلاميين بهذه الكثافه كان هتضرب ضرب شديد جدا زي ما حصل في سوريا دلوقتي، ان هم لن يسمحوا للاسلاميين، لان امريكا في البدايه هي مضطره للتعامل معانا دلوقتي، مضطره انها تيجي تقعد معانا وتقول وتحاول تحصل اي مكسب النهارده، لكن في الاول كان ممكن تحصل كل المكاسب وتضرب هذه الثوره ضربه شديده جدا وتعتم اعلاميا ومفيش حد يحس بيها وتؤد هذه الثوره. وذلك احنا لم نخرج بايه؟ وما زلنا على قرارنا. احنا بنشوف مشايخ من المشايخ الكبار واصحاب التبعيات قال في الاول انه يحرم الخروج في الثوره، وبعدين بعد كده لما الثوره بدات تشتغل قال خلاص كده الرئيس حقق مطالبه على الناس ان هم يخرجوا من التحرير، وانا هنزل التحرير واقول للناس سوحوا. وبعدين بعد كده قال ايه؟ قال انا نزلت في جلسه في جلسه ثالثه في التلفزيون برضه، قال ده انا نزلت انا وزوجتي واولادي رحنا التحرير. وبعدين في مره رابعه في لقاء رابع قال يا بورك في الثوره وبورك في الثوار وهذه ثوره مباركه. الكلام ينفع جماعه؟ هو راح يقول زي ما هو عايز متحمل مسؤوليه نفسه، الناس يقبل منه كلام ما تقبلش ده واحد، لكن هل هذا يصلح جماعه؟ ان انا اشيلك فوق واحطك تحت يحدث الجماعه كلها تتاثر. وبعدين انا اللي اقنعته في الاول ممكن ما اقدرش اقنعه تاني بخلافه ويكون خلاص وصلت عنده القناعة فيحصل تفتت في الجماعه. هذا الكلام لابد ان انتم تستوعبوه، ان القرار اللي اتخذ قرار فيه اسمه الشيخ فلان قال كذا كذا، الشيخ فلان مسؤول عن نفسه، لكن انا مسؤول عن جماعه. ما اقدرش انا قاعد كده واقول واروح مطلع كلمه واقول اختاروا فلان وخلاص. طب ممكن نجيبها زي ثلاث ورقات وواحد بتاع اختاروا فلان وانتهينا. هذا كلام غير مقبول في جماعات، هذا كلام غير مقبول. الجماعه لابد ان تختار ما يناسب، وما لان هذه امانه، فقياده لابد ان تكون امينه مع اتباعها. واحنا بنمارس هذا رغم كل الضغوط والسب والشتم والضغط علينا من القوى الجماهيريه بتاعتنا، الا اننا لن نستجيب ولن نستسلم لاي فكره او تيار، لكن نحن نسير بخطى ثابته الى ان نصدر القرار الصحيح وسننصح به اتباعنا، وبعد كده هم مسؤولون امام الله سبحانه وتعالى فيمن يختارونه بعد ذلك. هذه القضية التي أردنا أن نتكلم عنها في البداية وهي قضية الجماعة، وحنلاقي أن الآيات بعد ذلك تقول في آخر الآيات كنتم خير أمة مخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى الأمة لو استمرت على هذا يبقى تكون خير أمة مخرجة للناس. استخدمت الركائز الخمسة الأساسية ودومت على الطاعة والعبادة ودومت على المنهج واعتصمت بحبل الله وتماسكت الجماعة وكان بينها سورة وسمع الطاعة، سيكون هذه خير أمة مخرجة للناس. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال لن يضرهم إلا أذى. ما تخافش أبعدك من الأعداء، طالما الركائز دي موجودة ما تخافش من الأعداء، لن يضركم إلا أذى وإنكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يبقى أنت ما تخافش عدوك لو حدث هذا، لو ما حدث هذا يبقى سيكون هناك تسلط من العدو على الجماعة. فده القضية الأولى اللي احنا عايزين ننبه عليها، وهي قضية التماسك الجماعي، إن لابد الجماعة أن تتماسك ولابد أن تعرفوا قدر هذه الجماعة. العالم كله يبص لنا على اننا الجماعه الاقوى في مصر. احنا اكثر عددا من الاخوان المسلمين، الاخوان المسلمين كانوا اكثر خبره في الانتخابات، اكثر درايه، اكثر تنظيما، اكثر حيله يعني منا، لكن احنا في العدد احنا اكثر من ضعف اخوان، يعني احنا بعنا اضعاف الاخوان. فالجماعه الاقوى في مصر هي جماعه الدعوه السلفيه، ولذلك الهدم فيها هو المقصود، ان الوفود الاجنبيه اللي بتيجي بتبقى عريصه انها تقابل حزب النور مش الحريه والعداله، لأنهم بيعتبروا الحصان الأسود، وإن المستقبل لهذا الحزب مش لحرية والعدالة. ليه؟ لأن هم لما احنا بدأنا نعمل الحزب احنا كوننا الحزب في شهرين، فأنا جم عملوا استطلاعات رأي ودراسات وبحوث سياسية في مراكز البحث السياسي في أوروبا أفريقيا، قالوا إن الحزب ده ممكن ياخد 8%، الحزب بتاعنا ده ممكن ياخد 8%. في الداخل والخارج رددوا الكلام ده، كل الناس قاعده تردد الكلام ده، وده بحوث حتى السي اي اي القرار الامريكي قال ان الحزب ده مش هياخد اكتر من 8%. طبعا الانتخابات جت بعد شهرين من تكوين الحزب، في خلال الشهرين دول احنا حققنا 28% في مقاعد مجلس الشعب، 28%. المفترض ان هو لما تيجي تعمل دراسه وتعمل انت تحط نسبه مئويه لنجاح هذه الدراسه تقول ايه؟ تقول ان انت هتاخد 8% تبقى دي ممكن تبقى زائد واحد او ناقص واحد، يعني ما تزيدش عن كده، يبقى 8 زائد 1 او ما يسوى يعني تبقى 9 تبقى 7 يعني دراسه تبقى كده. انما تنتقل من 8 ل 28 ده العام كله لم يكن متوقعا. فهم اعتبرت مراكز الدراسات البحثيه السياسيه ان 20% دي حقق حزب في الشهرين اللي هم شهرين الدعايه، هم قالوا اول انشاء ياخد 8%، فبيقولوا ان 20% زياده في الشهرين، بيقولوا ده لو قعد 4 سنين يعمل ايه؟ الحزب ده بالحساب اللي هي بيحسبوها، الحزب ده لو قعد 4 سنين ممكن يعمل ايه؟ الحزب ده ممكن يعمل كتير جدا، ممكن يعمل كتير جدا. الحزب ده احدث تغيرات كثيره جدا في العمل السياسي، واحنا لم يكن لنا لا خبره ولا باع في هذا الامر، لان احنا عندنا القواعد الاساسيه في السياسه الشرعيه، احنا ما عندناش. الفكره اللي مش عندنا هي الحيل والاكاذيب والخداع الموجود في العمل السياسي، لان العمل السياسي الغير اسلامي بيعمل على الكذب والخداع والمكر والحيله والالتفاف والاستقطاب وغير ذلك من الامور الخداع دي، بيسموها سياسه، هم بيسموا هذا السياسه. قالوا عن الجماعه دول جماعه اقفال، السلفيين بالاقفال، يعني زي ما يكون واحد جاي خامس تمضي عليه شحن، يعني دي حته القط غير متحمى لسه لم تعمل بعد. فقالوا الناس دول هتخش على بوظ الدنيا كلها، هم يعتقدونها. لما السلفيين دخلوا المجلس وجي بدا الاعضاء يشتغل، واحد زي اشرف سيد مثلا مسك وكاله المجلس، انتج انتاج كبير جدا، انتج انتاج كبير جدا، ولذلك محل جميع الاعضاء سواء كانوا من الحريه والعداله او حزب النور او البناء والتنميه، من الليبراليين او من العلنيين او حتى من النصر، هو محل احترام كل الناس بالاداء العالي اللي يديه. بدات النغه تغير، بدا يطلع عمرو حزاوي وعمرو الشبري ومصطفى نجار في اللقاءات التلفزيونيه يقول السلفيين دول احسن ناس، دول ناس دغري، ناس اللي بيقولوا بيعملوه، ناس ما عندهمش لف ودوران، احنا خايفين منهم، بس تبين لنا ان دول احسن ناس وان مستقبلهم باهي، وهما بيتعلموا بسرعه وبيأدوا اداء سريع جدا، يعني اسرع من في مواكبه الاحداث. دي شهاده مش من اسلاميين زينا، ولكن شهاده ايمانيين، احنا اثرنا حتى في الاخرين، اثرنا حدث تاثير في الاخرين. يعني العضو الرئيس الكتله البرلمانيه في مجلس الشورى بتاعنا اللي هو مرشح من الدم الناس كان موجود في غندة في الاسبوع الماضي، كان معاه عم حمزاوي وغيره، بيقول لي ان حمزاوي كان مبط عليا في صلاه الفجر عشان ننزل نصلي في الفندق، نصلي صلاه الفجر. هذا الامر يدل على انا لدينا قدره، أن لدينا قدرة على تغيير الواقع المر، وده فرق الناس القدام اللي معانا هنا اللي موجودين هنا واللي شد دعوة في أولها، شاهدوا إن اسكندرية كانت مدينة عارية، اسكندريه كانت مدينه عاريه، الناس بتلبس فيها من الجلد والميكروزيب يعني فوق الركبه بشيل كده اكتر يعني، والناس بتمشي عريانه في اسكندريه. النهارده انت امشي في اي شارع يعني نادر ان تلاقي واحده مسلمه مغطيه راسها، ده من النادر. هذا الامر حدث، الامر ده حدث وحده ولا جهد كبير ما بتقول. ها الشيخ سليمان اهو معانا من ابو سليمان وحضر من بدايات الدعوه ويعرف اسكندريه كان شكلها واحنا عزلنا فيها حد معانا اسكندريه قبل ما يكون ذل النقابات. الاخوان بذلوا وسعهم في النقابات والاسلام نقابات والمجلس الشعب وغيره، حتى المساجد تركوها. مين اللي اخذ هذا التغيير وهذه النقله الكبيره؟ ان المساجد تبقى مليانه، ان المساجد تبقى فجر مليانه، ان الناس تقول الصلاه، ان الزكاه زع حبوب، الصلاه العيد تبقى خلاء، ان الاعتكاف يبقى في المساجد، ان يقرا بجزء في القران. حتى الاوقاف اضطرت في النهايه انها تعمل مساجد يقرا فيها بجزء، مساجد محدده للاعتكاف ومصليات خلاء. هذا اضطر مع الضغط الشعبي الناتج عن دعوه قريه بتؤدي اداء بتأدي اداء بجهد جدا بصدق باخلاص ادى ان ترى هذا الامر. هذا الامر في وقت خضم التضييق العالي لم يكن في المحافظات حد يقدر يطلع منبر، حد يطلع يقدر يطلع على المنبر. اسكندريه لم يخلو مسجد واحد يطلع على المنبر ملتحي. الاسكندريه ظلت والذين يسعون المنابر كلهم او معظمهم من الاخوه. الدروس ظلت موجوده في الاسكندريه، الندوات ظلت موجوده في الاسكندريه، الافراح ظلت موجوده في الاسكندريه. في القاهره شيخ نشأة كان راح يعزي ناس الجنازه فاوعظنا شيخنا كلمتين، قال كلمتين في 10 دقائق حبس ثم 3 سنين. هذا الامر لم يكن موجود، استطعنا ان ننتزع من انياب هذا الكلب، استطعنا ان ننتزع منه حقوقنا، واستطعنا ان احنا تظل هذه الدعوه قويه، وظل صله بين القاده وبين الاتباع، واستطعنا ان تظل هذه شوف الندوات في عبر 35 سنه من الفساد والتضييق، شفتوا الندوات مستمره، شفتوا ان احنا بنعمل افراح كبيره جدا ويحرها المشايخ بيتقال فيها بحاجه، شفتوا ان احنا في القضايا، شفتوا ان احنا في عز ما كانش حد يقدر يتكلم. احنا عملنا مؤتمر عن غزه، عملنا كمان مؤتمر ضخم جدا وجمعنا فيه تبرعات وصلناها لداخل غزه. نسينا وصلناها داخل غزه بنسينا في وقت كان فيه تضييق شديد في الوقت اللي كان فيه ضيق شديد. هذا لا يمكن ان يتم بجهود افراد. ممكن ان فرد يأتي ولا اثنين ولا ثلاثه، لابد ان يكون هناك فرد. لذلك المؤامره الكبيره هي ضرب الجماعات، المؤامره الكبيره اللي بتنفذ الان هي ضرب الجماعات. دي مش يقول اخرجوا عن الحزب النور وشكلوا حزب جديد واعملوا واطلعوا من حزب واعملوا لكم حزب جديد لتمارسوا فيه العمل السياسي. هل هذا من قبل الديانه؟ يعني اللي بيعمل كده عنده دين يعني عنده ديانه؟ يروح الناس يقول لهم انشقوا عن مشايخكم ما تسمعوش كلامهم وانتوا عليكم انتوا عشان رشحوه هو. يبقى هل قبل الديانه؟ الان ده طبعا مقصود تدمير كيانات الكبيره. الكيانات الكبيره دي هي اللي حافظت علاقات ده سواء احنا او الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين احنا حريصين على علاقاتهم زي ما حريصين على علاقات نفسيتنا، زي ما حد عانى من الاخوان دينا عبر الاحتكاك الطويل بيننا وبينهم. احنا عانينا معاناه كبيره جدا لكن احنا حريصين على بقائهم، لان قوه الجهات الكبيره هي الضمان لبقاء المشروع الاسلامي. هو الضمان المشروع الاسلامي، فزي ما احنا حريصين على جماعتنا حريصين على تماسك جماعه الاخوان المسلمين ايضا.